دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب السهل والبوادي لتحيا بلادي حبيبة السماء دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب دماء الشهداء لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد لا تسل كيف سنمضي في البرايا من جديد ونرد الحق جندا بجهاد ونعيد رحلة العمر كفاح رحلة العمر كفاح دون إسلام فريد سوف نمضي ما حيينا نرقب الفجر الوليد سوف نمضي ما حيينا نرقب الفجر الوليد فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب في السهل والبوادي لتحيا بلادي حبيبة السماء دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب في السهل والبوادي لتحيا بلادي حبيبة السماء دماء الشهداء نجوما في السماء تنير للدروب فهيا للإباء بمنهج الفداء نصول ونجوب.